أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من الذي أعطى؟ الإنسان. من الذي أتقى؟ الإنسان. من الذي صدق بالحسنى؟ شفيكم مترددين؟ الإنسان. إذن بدأ الله بأفعالك قبل فعله، وكل ذلك قد سبق في علم الله. وبإجماع أهل العلم لا يحتج بما سبق في علم الله، لا، لو أن سيحتج بما سبق في علم الله ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق لنا أقول نفكر. إذن لاحظ قول صلى الله عليه وسلم أن من يعني خلق لأهل السعادة فيسر لأهل، استشهد بقوله في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه ثلاثة أفعال قام بها الإنسان وفعلها فجاءت النتيجة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، من البخل؟ واستغنى، الإنسان. وكذب بالحسنى، من الذي فعل هذه الثلاثة؟ الإنسان. ما النتيجة التي ترتبت عليها؟ فسنيسره للعسرى. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: تؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يدرك السوء ولم يعمله. قال: أو غير ذلك؟ إن الله تعالى خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والصحيحين عن ابن عباس رضي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتل القدر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش فأرحق أبويه طغيارا وكفرا. شيل القطيع في كلمة أبويه. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، وفي لفظ: فجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأ ظل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وذكر راشد بن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي أن أبا قتادة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: قيل: على ما نعمل؟ قال: على مواقع القدر. وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود أنه مر على رجل فقالوا: ما هذا هذا؟ ونالوا منه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم يده كنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا؟ قالوا: لا. قال: فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسه؟ قالوا: لا. قال: فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله ملكا فكتب أجله وعمله ورزقه وشقيه وسعيد. وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ما هو آت قريب، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال: ملك الأرحام تعرفا، يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النكبة ينكبها. وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فذكره سواء. قال الزهري: وحدثنا عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر مثل ذلك. وذكر أبو داود أيضا عن عائشة يرفعه: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلاما أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي ربي، ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. قال: فما من شيء إلا هو يخلق معه في الرحم.